بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف اليوم إن شاء الله دروس السيرة النبوية، وكنا قد فرغنا من غزوة بدر وما بعد بدر من السرايا والأخبار، وأيضا زواجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو بناته. واليوم وصلنا إلى غزوة أحد، وهذا الدرس هو الدرس 18 في مرحلة الدفاع، وهو الدرس 48 في العهد المكي المدني وهو الدرس 92 بعد 100 في السيرة الحسنى بكمالها، غزوة أحد. وسيكون طريقتنا مثل طريقتنا في بدر، الأصل أن نقرأ مقال الواقدي لأن عنده تفاصيل حسنة جميلة وسياقة حسنة، واجتهد جمعها من أكثر من 14 رجل من ثقات الرواة ثم لخصها، والفروقات والزوائد سنذكرها فيما بعد. كان آخر شيء تكلمنا عنه سرية القردة، وهي كانت على وادي العقيق وعقيق عشيرة والمسلح من جهة الطائف، هذه السرية اللي كان فيها زيد بن ثابت، زيد بن حارثة كان زعيمه. طيب، غزوة أحد تكلم عنها الواقدي في 90 صفحة مرصوصة، يعني الكلام مرصوص رص. وقال الواقدي إني أنا حدثني بذلك 14 رجل من خيار الرواة، منهم ابن أخي ابن شهاب الزهري، ومنهم موسى بن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي، ومنهم شخص جد سهل بن أبي حثمة من الصحابة، وشخص جد أبو قتادة الأنصاري من الصحابة، وشخص جد أكثرهم أجدادهم من الصحابة، ومنهم معمر بن راشد وله كتاب في السيرة، شيخ عبد الرزاق، منهم عبد الرحمن بن أبي الزناد الشهير، وأبو معشر، ورجال. سمى 14، قال ورجال آخرين لم أسمهم، كل قد حدثني بطائفة من هذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وجمعت كل الذي حدثوني. إذن هو اجتهد في ذلك. كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليال خلونا من شوال في السنة الثالثة من الهجرة، على رأس 32 شهراً من مهاجره صلى الله عليه وسلم، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. طيب، ما كان خبر هذه الغزوة؟ قالوا لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة، والعير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة، وهكذا كانوا يصنعون. قالوا فلم يحركها أبو سفيان، ترك العير موقوف ولم يفرقها لغيبة أهل العير. قال ومشت أشراف قريش إلى أبي سفيان بن حرب، ومنهم من الأشراف الأسود بن المطلب بن أسد، هذا والد زمعة الذي أنشد الأشعار فيه، وهو الذي قال البيت الشهير في رثاء زمعة: ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، ومنهم صفوان بن أمية بن خلف أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، ومنهم عكرمة بن أبي جهل أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، ومنهم الحارث بن هشام ابن المغيرة أخو أبو جهل أسلم بعد ذلك إسلاما حسنا، كل هؤلاء حسن إسلام رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن أبي ربيعة أسلم أيضا، وحويطب بن عبد العزة، وحجير بن أبي إهاب. فقالوا يا أبا سفيان، انظر هذه العير التي قدمت بها فاحتبستها، وقد عرفت أنها أموال أهل مكة ولطيمة قريش. اللطيمة هي العير التي يكون فيها عطر ويكون فيها نفائس البضائع. قالوا وقريش طيبة الأنفس أن تجهز بهذه العير جيشا إلى محمد، وقد ترى من قتل من آبائنا وأبنائنا وعشائرنا. فقال أبو سفيان أو قد طابت أنفس قريش بذلك؟ قالوا نعم. قال فأنا أول من أجاب إلى ذلك، وبنو عبد مناف معي، يعني هو يتكلم عن بني عبد مناف كلهم بكافة قبائلهم اللي هم بني المطلب وبني هاشم وبني عبد شمس، معناه أنه يقول عليهم، وهو والله سيد أبو سفيان رضي الله عنه. قال وأنا والله الموتور الثائر، قتل ابني حنظلة في بدر وأشراف قومي. قال فلم تزل العير موقوفة حتى تجهزوا للخروج إلى أحد، فباعوها وصارت ذهبا عينا، فوقف الذهب عند أبي سفيان ليجهز منه الجيش. هذا قول. والقول الثاني وهو أظهر وهو اللي رجحه الواقد، قالوا القول الثاني أنهم قالوا يا أبا سفيان بع العير واعزل أرباحها للحرب، يعني الربح جهز به الحرب، والعير رده لأهله لأنها رأس مال، وكانت العير 1000 بعير، وكان المال 50,000 دينار، 50,000 دينار ذهب، وكانت قريش تربح في تجارتها مع الدينار دينار، سبحان الله 100% أرباح. وكان متجرهم من الشام غزة من أرض فلسطين لا يعدونها إلى غيرها. وكان أبو سفيان قد حبس عير زهرة اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل هذا، لأنهم رجعوا من طريق بدر ولم يشاركوا في بدر، وسلم ما كان لمخرمة بن نوفل ولبني أبيه وبني عبد مناف بن زهرة، يعني أشخاص من زهرة سلمه لهم، وتقدم حديثه. فأبى مخرمة أن يقبل عيره حتى يسلم إلى بني زهرة جميعا، وتكلم الأخنس بن شريق وقال: ما لعير بني زهرة من بين عيرات قريش؟ لماذا هي؟ والأخنس هو الذي أشار عليهم فرجعوا، وهو ثقفي ولكنهم أخواله. قال أبو سفيان: لأنهم رجعوا عن قريش. قال الأخنس: أنت يا أبا سفيان أرسلت إلى قريش أن يرجعوا، وإن قد أحرزنا العير ولا تخرجوا في غير شيء، فرجعنا على كلامك. فأخذت زهرة عيرها، وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لهم ولا منعة، كل ما كان لهم في العير. قال الواقدي: وهذا يبين أنهم إنما أخرجوا، يعني القوم، أرباح العير. وفيهم نزل قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذه في بدر وفي أحد، وللأنفال نزلت بعد بدر. قال: فلما أجمعوا على المسير قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم، فإن عبد مناه اللي هم من بني كنانة غير متخلفين عنا، هؤلاء دائم عيبة نصح لقريش، وخزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهم أوصلوا العرب لأرحامنا، يعني قريش من كنانة، وأيضا من اتبعنا من الأحابيش، الأحابيش هم أيضا من كنانة، يقال أنهم تجمعوا عند حبشي جبل في تهامة وتعاهدوا وسموا الأحابيش، وقيل غير ذلك. قال: فاجتمعوا على أن يبعثوا 4 من قريش يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم، فبعثوا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهبيرة بن أبي وهب، وابن الزبعرة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، وأبا عزة الجمحي، هذا الذي من عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قال: لي بنات وكذا. قال: فأطاع النفر وأبى أبو عزة أن يسير، وقال: من علي محمد يوم بدر ولم يمن على أحد غيري، قتلهم صبرا أصحابه، وحلفت أن لا أظاهر عليه عدوا أبدا. فمشى إليه صفوان بن أمية وقال: اخرج، فأبى، وقال: إني قد عاهدت محمدا يوم بدر لا أظاهر عليه عدوا أبدا، وأنا أفي له بما عاهدته عليه، لقد من علي ولم يمن على غيري حتى قتله، يعني غيري، أو أخذ منه الفداء. فقال له صفوان: اخرج معنا، فإن تسلم أعطك من المال ما شئت، وإن تقتل كان عيالك مع عيالي. فأبى أبو عزة حتى كان الغد، وانصرف عنه صفوان بن أمية آيسا منه. فلما كان الغد جاءه صفوان وجبير بن مطعم رضي الله عنه، فقال له صفوان الكلام الأول فأبى. فقال جبير بن مطعم: والله ما كنت أظن أني أعيش حتى يمشي إليك أبو وهب، صفوان بن أمية الجمح، يعني زعيم جمح، وهذا جمح، يمشي إليك أبو وهب في أمر وتأبى عليه، ما كنت أظن أني أعيش حتى أرى هذا. فأحفظه ذلك، يعني أثار حفيظته، فقال: فأنا أخرج إذن. فخرج أبو عزة الجمحي، وهذا سبب قتل صبرا في أحد، يجمع العرب، خرج في العرب يجمعه وهو يقول: يا بني عبد مناه الرزام، الرزام البعير اللي يرزم، يا بني عبد مناه الرزام، وأيضا اللي يثبت في الحرب، أنتم حماة وأبوكم حام، يعني حامي، لا تسلموني لا يحل إسلام، لا تعيدوني نصركم بعد العام، يعني ما ينفعني نصركم بعد العام. وخرج معه النفر فألبوا العرب وجمعوها، وبلغوا ثقيفا فأوعبت ثقيف. فلما أجمعوا المسير وتألب من كان معهم من العرب وحضروا، يعني اجتمع الجيش، اختلفت قريش في إخراج الضعن معهم، يعني النساء. فيروي عن بسنده إلى نسطاس، أظنه مولى صفوان، قال صفوان بن أمية: أخرجوا بالضعن فأنا أول من فعل، فإنه أقمن أن يحفظنكم ويذكرنكم قتل بدر، فإن العهد حديث ونحن قوم مستميتون، لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه. فقال عكرمة بن أبي جهل: وأنا أول من أجاب إلى ما دعوت إليه. وقال عمرو بن عاص: وأنا أول من أجاب إلى ما دعوت إليه، نخرج نساءنا. فمشى في ذلك، يعني عكس هذا الرأي، نوفل بن معاوية الديلي من بني الديل من كنانة، فقال: يا معشر قريش، هذا ليس برأي أن تعرضوا حرمكم عدوكم، ولا آمنوا أن تكون الدائرة لهم فتفتضحوا في نسائكم، يسبينا ويستحللنا وأيضا تفرون عنهن. فقال صفوان بن أمية: لا كان غير هذا أبدا. فجاء نوفل إلى أبي سفيان فقال له تلك المقالة، فصاحت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: إنك والله سلمت يوم بدر يا نوفل فرجعت إلى نسائك. نعم، نخرج فنشهد القتال، وقد ردت النساء من الجحفة في سفرهم إلى بدر فقتلت الأحبة يومئذ. قال أبو سفيان: يا نوفل، لست أخالف قريش، أنا رجل منهم، ما فعلت قريش فعلت. سبحان الله، أبو سفيان ترى فيه مقومات القيادة والسيادة كلها، تلاحظون الآن يكثر الاستشارة ولا يخالف قومه، وصاحب رأي وصاحب عزم ودائم مقدام رضي الله عنه. قال: فخرجوا بالضعن. فخرج أبو سفيان بن حرب بامرأتين زوجاته، هند بنت عتبة وأميمة بنت سعد من كنانة، وخرج صفوان بن أمية بامرأتين، برزة بنت مسعود الثقفي وهي أم عبد الله بن صفوان الأكبر، والبغوم الكنانية وهي أم عبد الله بن صفوان الأصغر. وخرج طلحة بن أبي طلحة، هذا من بني عبد الدار، هذا صاحب اللواء، سيقتل هو أبناء كلهم، بامرأته سلافة بنت سعد بن شهيد، هذه أنصارية، عفوا ليست أنصارية، أوسية يعني من أهل المدينة لكنها متزوجة في مكة، وهي أم أبناء الطلحة، هذا أم مسافع والحارث وكلاب والجلاس، كلهم سيقتلون، كل أبنائها وزوجها سيقتلون، سيأتي خبرهم. وخرج عكرمة بن أبي جهل بامرأته وهي أم جهيم بنت الحارث بن هشام بنت عمه، وخرج الحارث بن هشام عمه هذا بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد بن الوليد، وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن الحجاج أم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب وهي هذه أم مصعب بن عمير اللي كانت تدلل مصعب، مع ابنها أبي عزيز ابن عمير العبدري أخو مصعب، وخرج الحارث بن سفيان بامرأته رملة بن طارق بن علقم، وخرج كنانة بن علي بأم حكيم بن طارق، وخرج سفيان بن عويف هذا كناني، يقولون سفيان خرج يومئذ بعشرة من ولده، فخرج بامرأته قتيلة بنت عمرو بن هلال، وخرج غراب ابنه بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة، وهي التي رفعت لواء قريش حين سقط حتى تراجعت قريش إلى لوائها، هذه عمرة بنت الحارث هي اللي رفعت اللواء، زوجة غراب بن سفيان بن عويف. وخرج النعمان وجابر ابنا مسك الذيب أو مسك الذيب بأمهما الدغنية، أمهم أيضا كنانية من تهامة، من تهامة من جماعة ابن الدغنة، ابن الدغنة أو ابن الدغنة على ضبطين وتقدم. وكانت الألوية وحشدت كنانة كلها، وكانت الألوية وما خرجوا من مكة يقال أنها ثلاثة ألوية عقدوها في دار الندوة، لواء يحمله سفيان بن عويف الكناني لأنه بعشرة من ولده، ولواء في الأحابيش باقي كنانة، ولواء قريش يحمله طلحة ابن أبي طلحة، ويقال بل قريش ولفها على لواء واحد، يقول الواقد وهذا أثبت عندنا يحمله طلحة ابن أبي طلحة لأن قصي بن كلاب جعل اللواء في بني عبد الدار، تقدم أخبارهم. قال: وخرجت قريش وهم 3000 بمن ضوى إليهم، وكان فيه من ثقيف 100 رجل، وخرجوا بعدة وسلاح كثير، وقادوا 200 فرس 200 فرس، وكان فيهم 700 دارع و 3000 بعير، يعني ما يتعاقبون، 3000 رجل على 3000 راحلة أو بعير، و 200 فرس و 700 دارع. قال: فلما أجمعوا المسير كتب العباس بن عبد المطلب، هذا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم عمه، ويقال إن كان يخفي إسلامه، وإن النبي عليه الصلاة والسلام تركه في مكة لكي يعني يكتب له بما قال، كتب كتابا وختمه، واستأجر رجلا من بني غفار، واشترط عليه أن يسير 3 إلى المدينة 3 أيام، يعني يصل الليل بالنهار شرط، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الكتاب يخبره أن قريشا قد أجمعت المسيرة إليك، فما كنت صانعا، إذا حلوا بك فاصنعه الآن، فقد توجهوا إليك وهم 3000 رجل على 3000 بعير، وفيهم 700 دارع يلبس الدروع، ومعهم 200 فرس، وأوعبوا من السلاح والمال والعدة. فقدم الغفاري المدينة في 3 أيام، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قالوا هو بقباء، فركب إلى قباء، فخرج إليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على باب مسجد قباء يركب حماره عليه الصلاة والسلام، فدفع إليه الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب اقرأ عليه الكتاب، ولم يكن معه إلا أبي بن كعب، فقرأ عليه كتاب العباس، فاستكتم عليه الصلاة والسلام أبيا ما في الكتاب، ودخل منزل سعد بن الربيع وقال لسعد أفي البيت أحد؟ سعد بن الربيع هذا سيقتل في أحد رضي الله عنه، وهو من زعماء الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام أفي البيت أحد؟ قال سعد لا، تكلم بحاجتك رضي الله تعالى عنه، يسارعون في مراده. قال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب العباس بن عبد المطلب، فجعل سعد يقول يا رسول الله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير كثير، إي والله إي والله. وأرجفت يهود المدينة والمنافقون، سبحان الله، يتابعون حتى تعابير الوجه، وقالوا والله ما جاء محمدا شيء يحبه، يعني ظهر في وجهه، سبحان الله. فأرجفوا في المدينة، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان في قباء، واستكتم سعدا الخبر. شوف القصة الطريفة هذه والعجيبة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت امرأة سعد بن الربيع إليه فقالت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما لك ولذلك؟ لا أم لك. قالت قد كنت أسمع عليك كل ما بينكما، وأخبرت سعدا الخبر على وجه بكل كتاب العباس. فاسترجع سعد إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال لا أراك إلا تستمعين علينا وأنا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بحاجتك. قال ثم جمع لبتها، يعني أخذ بتلابيبها من صدرها وفي نسخة لمتها الرأس والله أعلم، ثم خرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجسر، جسر وادي بطحان في منصرفه المدينة، قاد وقد بلحت المرأة، يعني انقطعت من الإعياء ما تقدر تتحرك، يعدو بها قد جمع لبتها ولمتها، وقال يا رسول الله إن امرأتي هذه سألتني عما قلت فكتمتها، فقالت لقد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بالحديث كله على وجهه، فخشيت يا رسول الله أن يظهر من ذلك شيء فتظن أني قد أفشيت سرك، الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي سبيلها، فخلى سبيلها. فشاع الخبر في الناس بمسير قريش، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر من خزاعة، هؤلاء عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة سبحان الله، أول شيء أنهم يكرهون قريش لأنهم أخرجوهم من مكة ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وسيستمر الأمر حتى فتح مكة. قال إنهم قد وافوا قريشا وقد عسكروا بذي طوى، الآن جهة جرول، الآن أكثر قريب يدخل في المسجد الحرام. قال فساروا من مكة 4 ليالي، يعني أكثر من الغفاري بيوم، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، عمرو بن سالم هذا، ثم انصرفوا فوجدوا قريشا في بطن رابغ، فنكبوا عن طريق قريش، رابغ معروف الآن جهة الجحفة. قال يقول عاد حدثني فلان عن ابن أبي حكيمة الأسلمي قال لما أصبح أبو سفيان بالأبواء أخبره العرب، تخبر ما يمر أحد اللي يعرفون من رأى، أخبر أن عمرو بن سالم الخزاعي وأصحابه قد راحوا أمس الرواح ممسين إلى مكة، يعني متجهين إلى مكة. قال أبو سفيان، سبحان الله أبو سفيان هذا عجيب مر، فقال عمرو بن سالم الخزاعي أمس قد راح العصر إلى مكة راجع، أحلف بالله أنهم قد جاءوا من عندي محمد، سبحان الله العظيم، وأخبروه بمسيركم وحذروه وأخبروه بعددنا، وهم الآن محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام يلزمون صياصيهم، يعني الحصون، وما أرانا نصيب منهم شيئا في وجهنا هذا، يعني خلاص كان القوة في المفاجأة. فقال صفوان إن لم يصحروا لنا، يعني يخرجوا إلى الصحراء يحاربون، عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعنا وتركناهم لا أموال لهم فلا يجتبرونها أبدا، يعني ما يجبر كسرهم أبدا، يعني رؤوس أموالهم النخل، وإن أصحروا لنا، يعني خرجوا إلى البراح، فعددنا أكثر من عددهم وسلاحنا أكثر من سلاحهم، ولنا خيل ولا خيل معهم، ونحن نقاتل على أوتار لنا عندهم، يعني ثار، ولا وتر لهم عندنا. يعني هذه كلها يعني يقول أن ميزان القوى لصالحنا، خاصة العقيدة الجيش له ثار مستميت مع الأشياء المادية. وكان أبو عامر الفاسق، كانوا يسمونه الأنصار الأوس الخزرج الراهب، بعدين يوم رفض الإسلام سموه الفاسق، كان زعيم فيهم، لكن تقدم خبره من أهل القبى، خرج في 50 رجلا من أوس الله حتى قدم بهم مكة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بغض في الإسلام، فأقام مع قريش وكان دعا قومه فقال لهم إن محمدا ظاهر عليكم فاخرجوا بنا إلى قوم نؤازرهم. فخرج إلى قريش، هو سبحان الله هذا مثل أمية بن أبي صالح، كان يظن أنه هو اللي يكون نبي، وتقدم أيضا حديثه هو راهب وكان يترهب ويسمع من أخبار اليهود أن فيه نبي، فكان ظن أنه هو. فلما الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما لم تصبه النبوة حقد وحسد مثل أمية بن أبي صالح الثقفي. قال فخرج إلى قريش يحرضها ويعلمها أنها على الحق وأن ما جاء به محمد باطل، فسارت قريش إلى بدر ولم يسر معها، تخلى في مكة. فلما خرجت قريش إلى أحد سار معهم، وكان يقول لقريش إني والله لو قدمت على قومي لم يختلف عليكم منهم رجلان يحبوني ويطيعوني، ما علم أن الإسلام دخل في الأنفس، دخل في القلوب، دخل في الأرواح والإيمان. قال وهؤلاء معي نفر من قومي وهم 50 رجلا فصدقوه بما قال وطمعوا بنصره وبأن ينصره قومه، ينصره قوم. قال وخرج النساء معهن الدفوف يحرضن الرجال ويذكرنهم قتل بدر في كل منزل، وجعلت قريش ينزلون كل منهل فينحرون ما نحروا من الجزر مما كانوا قد جمعوا من أموال العير، ويتقوون به في مسيرهم، يأكلون من لحوم الإبل ويشربون ويأكلون من أزوادهم مما جمعوا من الأموال. وكانت قريش لما مرت بالأبواء قالت إنكم قد خرجتم بالضعن معكم ونحن نخاف على نسائنا، فتعالوا ننبش قبر أم محمد، قبر آمنة يعرفونه، يعرفون موضعه في الأبواء، فإن النساء عهرة، فإن يصب من نسائكم أحدا قلتم هذه رمة أمك عظامها، فإن كان برا بأمه كما يزعم فلعمري ليفادينكم برمة أمه، وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمري ليفدين رمة أمه بمال كثير إن كان برا بها. هذا رأي، كل ما جاءوا في موضوع يجيك واحد برأي، لكن العاقل دائما يستشير. فاستشار أبو سفيان بن حرب وهو زعيمهم أهل الرأي من قريش في ذلك، فقالوا لا تذكر من هذا شيئا، فلو فعلنا وفتحنا هذا الباب نبشت بنو بكر كنانة وخزاعة، نبشوا موتانا وفادونا برمة آبائنا، اترك هذا الباب لا تفتحه. سبحان الله، لازم الشورى هذه تجد الرأي عند غيرك دائم، أو تجده يوافق ما عندك. فعلا هذا رأي، إذا فتحت الباب أنت لا تفكر في نفسك، فكر أنك تفتح باب، يعني سبحان الله. قال وكانت قريش يوم الخميس بذي الحليفة صبيحة 10 ليالي من مخرجه من مكة، الآن وصلوا إلى ذي الحليفة على وادي العقيق على مشارف المدينة. قال لخمس ليال مضينا من شوال على رأس 32 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صبيحة يوم الخميس الآن معهم 3000 بعير، 3000 بعير و100 فرس. فلما أصبحوا بذي الحليفة خرج أبو سفيان فأنزلهم بالوطاء، والوطاء جهة أحد، يعني تقدموا في العقيق إلى جهة أحد. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينين له، أنس ومؤنس رضي الله تعالى عنهم، ابني فضالة ليلة الخميس، فاعترض لقريش بالعقيق وهم جايين، فسار مع الجيش حتى نزلوا بالوطاء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم بالوطاء. وكان المسلمون قبل ذلك قد ازدرعوا العرض، والعرض منطقة زراعية بين الوطاء في أحد إلى الجرف، الجرف معروف باسمه، أحد معروف باسمه، يمكن الوطاء الآن معروف، لكن هو العرض هذا ما بين الوطاء اللي في أحد إلى الجرف، والجرف جهة مجمع الأسيال. قال إلى العرصة تسمى عرصة البقل اليوم، يقول الواقدي في زمنه. وكان أهله أهل المنطقة ذيك بنو سلمة بنو حارثة بني ظفر بني عبد الأشهل، وكان الماء يومئذ من الجرف أنشاطا، يعني قريب تسحب الدلو ويخرج الماء. قال: لا يريم سائق الناضح مجلسا واحدا ينفتل الجمل في ساعة. يعني من قرب الماء، وإذا كان الماء قريب أكيد تنمو الزراعة، ما يحتاج السائق الناضح أنه يتغير مجلسه ويسوق الناضح، نشطة واحدة سحبة ويخرج الماء. قال: حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفرها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته. معاوية استنبط عيون في الغابة، الغابة لا زالت معروفة باسمها شمال المدينة. الآن مياه المسجد النبوي، مياه الوضوء، تصرف إلى الغابة، ورجعت فيها غابات الطرفاء والأثل كما كان. قال: ذهبت بمياه عيون الغابة بعد ذلك. قال: وكان المسلمون قد أدخلوا آلة زرعهم ليلة الخميس إلى المدينة، كل آلة الزروع، فقدم المشركون على زرعهم وأطلقوا فيه إبلهم وخيولهم، وقد شرب الزرع في الدفيف أو في الدقيق، يعني شرب. وكان لأسيد بن حضير رضي الله عنه في العرض هذا 20 ناضحا تسقي شعيرا، وكان المسلمون قد حذروا على جمالهم، جمال النواضح، وعمالهم وآلة حرثهم، فأدخلوها المدينة. قال: فكان المشركون يرعون يوم الخميس حتى أمس في زروع المسلمين. الإبل معهم 3000 بعير تحتاج إلى علف، ومعهم 200 فرس، أطلقوها في هذا الزروع. فلما أمسوا ليلة الجمعة جمعوا الإبل وقصلوا عليها القصيل، يعني القصيل هو ما قطع من الزرع وهو أخضر، وقصلوا على خيولهم ليلة الجمعة. فلما أصبحوا يوم الجمعة خلوا ظهرهم مرة أخرى، الخيل والإبل في الزرع وخيلهم، حتى تركوا العرض ليس به خضراء، اللي زرعوه المسلمون تركوه يعني. فلما نزلوا وحلوا العقد واطمأنوا جهة أحد، جهة عينين، وحشي لما ذكر خبره في قتل حمزة قال يوم عينين، عينين جبيل جهة أحد سيأتي كله. وابن الزبيرة يقول: حين ألقت بقناة بركها، استحل القتل واستحر القتل في عبد الأشهر، قناها أيضا الوادي اللي يأتي من الآن من جهة قبور الشهداء، يأتي هو من الحرة الشرقية ويذهب إلى مجمع الأسهل، قناة. إذن هم نزلوا هناك واطمأنوا جهة أحد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر ابن الجموح إلى القوم يحزرهم، الحباب هذا صاحب الرأي. قال: فدخل فيهم وحزر ونظر إلى جميع ما يريد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه سرا وقال له عليه الصلاة والسلام: لا تخبرني بين أحد من المسلمين إلا أن ترى قلة، حتى لا يعني يدخلهم الشيطان ويخوفهم. فرجع إليه فأخبره خاليا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا رأيت؟ قال: رأيت يا رسول الله عددا حزرتهم 3000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ما أشد ذكاء العرب، نظرة واحدة يحزر لك العدد، والخيل 200 فرس، ورأيت دروعا ظاهرة على الرجال حزرتها 700 درع، هذول اللي معهم دروع 700، طبعا اللي معه درع سيقاتل أكثر لأنه آمن، الحديد يقع في الحديد، إذا كان له قلب وله قوة سيقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ضعنا؟ قال: رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار، الأكبار يعني الطبول، جمع كبر أو كبر كبر، ولذلك بعض الناس يقولون لا تقول الله أكبار، يعني إن هذا لحن يحيل المعنى، هذا معناه عند العرب الأكبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أن يحرضنا القوم ويذكرنهم قتل بدر، هكذا جاءني خبره. يا حباب لا تذكر من شأنهم حرفا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه قالها عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم قال: اللهم بك أجول وبك أصول، الله أكبر. وخرج سلمة ابن سلامة بن وقش، هذا اللي خرج معهم في بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم عاتب على كلمتين خشنتين منه. خرج سلمة هذا رضي الله عنه يوم الجمعة حتى إذا كان بأدنى العرض إذا طليعة خيل المشركين 10 أفراس، فركضوا في أثره، فوقف لهم على نشز من الحرة فراشقهم بالنبل مرة وبالحجارة مرة حتى كشفهم عنه، الله أكبر رضي الله عنه. فلما ولوا جاء إلى مزرعته بأدنى العرض فاستخرج سيفا كان له ودرع حديد كان قد دفنها في ناحية المزرعة، فخرج بالسيف والدرع يعدو حتى أتى بني عبد الأشهل، فخبر قومه بما لقي منهم، وكان مقدمهم يوم الخميس لـ5 ليال خلونا من شوال، وكانت الوقعة يوم السبت. لسبعين خلونا من شوال، سيأتي خبره. قال: وباتت وجوه الأوس والخزرج سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة في عدة ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد بباب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من بيات المشركين، وحرست المدينة تلك الليلة كلها حتى أصبح. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ليلة الجمعة رؤيا عجيبة، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون خطب فيهم على المنبر منبره، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني رأيت في منام الليلة رؤيا، رأيت كأني في درع حصينة، وفي رواية دخلت يدي في درع حصينة، ورأيت كأن سيفي ذا الفقار أو ذا الفقار انقسم من عندي ضبته، يعني طرف السيف، ورأيت بقرا تذبح، ورأيت كأني مردف كبشا. فقال الناس: يا رسول الله، فما أولتها؟ كان عليه الصلاة والسلام أعبر الناس للرؤيا. فقال: أما الدرع الحصينة فهي المدينة، فامكثوا فيها، وأما انقسام سيفي من عندي ضبته فمصيبة في نفسي، يعني أو في أهل بيتي، وأما البقر المذبح فقتلى من أصحابي. الله أكبر، لأن البقر أنفع شيء للأرض، البقر أنفع شيء للأرض، والصحابة أنفع شيء للأرض. وأما أني مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله، كبش الكتيبة. وفي رواية: وأما انقسام سيفي من ضبته فقتل رجل من أهل بيتي. يقول ابن عباس، هذه في رواية ابن عباس، وفي رواية عن المسور أنه قال: ورأيت في سيفي فلدا فكرهته. قال: فهو الذي أصاب وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني الجراحة التي أصابته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي، أشيروا علي. هو أكمل بني آدم عقلا ويطلب الشورى ويطلب المشورة، ولذلك ما في أحد أعقل من عليه الصلاة والسلام، فمن ترك المشورة فلا عقل له. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة لأجل هذه الرؤية، درع حصينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي يحب أن يوافق على ما على مثل ما رأى وعلى ما عبر عليه الرؤية، أن يمكثوا في المدينة. فقام عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ذلك الوقت لم يتبين للناس نفاقه، تبين في أحد، يعني كان يظهر أنه داخل المسلمين، وهو كان سيد، يعني ما يظلم، كان سيد يعني، لكن يعني في الجاهلية، وكانوا قد خرزوا له التاج، لكن سبحان الله غلبته الشقاوة والنفاق، أعوذ بالله من حاله. مثل أبو جهل كان سيد، يعني ما أدخلت قريش في دار الندوة أحد دون الأربعين إلا عمرو بن هشام، يعني فيه شجاعة وفيه كرم وفيه سيادة، لكن الشقاوة. فإذا كان الإنسان شقي ما يقال أنه يعني سيء الأخلاق، لا، ما تظلم، اعدلوه، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى. يقال هو سيد لكن ما نفعته السيادة، يعني ما قاده عقله إلى الحق. الخذلان أعوذ بالله، إذا خذل الله عبد وخلى بينه وبين نفسه خلاص ما يفلح. طيب، فقام عبد الله بن أبي بن سلول وقال: يا رسول الله، كنا نقاتل في الجاهلية في المدينة ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصي. أصل الصياصي صياصي البقر قرونها، لأنها تدافع عنها، فجعل اسم للحصون والآطان لأنها تدافع عنها، ما حد يستطيع يطولها. يبنون الحصون فوق المرتفعات وتكون حجارة قوية، ما كان عندهم أسلحة متطورة، كلها سيوف، فما في أحد يروم النساء، ويجعلون المؤنه عندهم داخل الحصون، فتكون النساء والأولاد في مأمن. قال: فنجعل النساء والذراري في هذه الصياصي، ونجعل أيضا معهم الحجارة، والله لربما مكث الولدان شهرا كاملا ينقلون الحجارة، حجارة الحرة، ويدخلونها في هذه الصياصي إعدادا لعدونا. قال: ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية، وترمي المرأة والصبي من فوق الصياصي والآطام الرجال، كل ما مر رجل من العدو ضربوه بالحجارة من فوق، ونقاتل نحن الرجال بأسيافنا في السكك. شوف هذه الخطة، فلا يرومنا أحد في الجاهلية. يا رسول الله، إن مدينتنا عذراء ما فضت علينا قط، وما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا، وما دخل علينا قط إلا أصبناه. دعهم يا رسول الله، فإنهم إن أقاموا في أحد أقاموا بشر محبس، وإن رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين، لم ينالوا خيرا. يا رسول الله، أطعني في هذا الأمر، واعلم أني ورثت هذا الأمر من أكابر قومي وأهل الرأي منهم، هم والله كانوا أهل الحرب وأهل التجربة، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رأي عبد الله بن أبي، يعني هذا هو الرأي، وكان ذلك أيضا هو رأي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن الأنصار. هذا هو الرأي، لكن كان ذلك في الكتاب المسطور، أراد الله شيء آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة، فنحن أعلم بالمدينة منهم، وأرموا من فوق الصياص والآطام، يعني النساء يرمون. فكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن. فقام فتيان أحداث من الصحابة لم يشهدوا بدرا، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم، ورغبوا في الشهادة، وأحبوا لقاء العدو، وقالوا: اخرج بنا إلى عدونا يا رسول الله. وقال رجال من أهل السن ومن أهل النية، منهم حمزة بن عبد المطلب، ومنهم سعد بن عبادة، ومنهم النعمان بن مالك بن ثعلبة، هؤلاء من أهل سن وأهل نية، في غيرهم من الأوس والخزرج: يا رسول الله، إن نخشى أن يظن عدونا أن كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، وقد كنت يوم بدر في 300 رجل فظفرك الله عليهم، ونحن اليوم بشر كثير، وقد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به، فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا، يعني يريدون الخروج. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم كاره لما يرى من إلحاحهم. قال: ولبسوا السلاح وأخذوا يخطرون بسيوفهم ويتبارون ويتسامون كأنهم الفحول. اللهم والله الفحول. وقال مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري: يا رسول الله، نحن والله بين إحدى الحسنيين، إما أن يظفرنا الله بهم فهذا الذي نريد، فيذلهم الله فتكون لهم وقعة مع وقعة بدر هذه، فلا يبقى منهم إلا الشريد، والأخرى يا رسول الله أن يرزقنا الله الشهادة، والله يا رسول الله ما أبالي أيتهما كان، إن كل لفيه الخير، كلها حسني، هذه حسنة وهذه حسنة، النصر والشهادة، الله أكبر. فلم يبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إليه قولا وسكت. فقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب، لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. ليس افتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمه، ويريد فقط يعني من حبه والشهادة التي دعته. قال: وكانوا يقولون إن حمزة كان يوم الجمعة صائما، وكان يوم السبت صائما، فلقي الله وهو صائم رضي الله تعالى. قالوا: وقام النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سالم بن عوف، قال: يا رسول الله، أشهد أن البقر المذبح الذين رأيتهم في الرؤيا قتلى من أصحابك وأني منهم، فلم تحرمني الجنة والذي لا إله إلا هو لا يدخلن الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما؟ قال: بما أني أحب الله ورسوله وأني لا أفر يوم الزحف. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، فاستشهد يومئذ. الله أكبر. النعمان بن مالك. وقام إياس بن أوس بن عتيك وقال: يا رسول الله، نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح، نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم وأن يذبح فينا، نقتل منهم ويقتلون منا، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال: فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار، مع أني يا رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون: حصرنا محمدا في صياص يثرب وآطامها، فتكون هذا جرأة لقريش وقد وطئوا سعفنا، فإن لم نذب عن عرضنا، العرض اللي زرعوه هذا لما نزرع؟ إذا لم ندافع عن مزارعنا لما نزرع؟ وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا والعرب يأتوننا ولا يطمعون بهذا منا، حتى نخرج إليهم بأسيافنا ونذبهم عن المدينة، ونحن اليوم أحق بذلك لما أيدنا الله بك وعرفنا مصيرنا أنه إلى الجنة، كنا نقاتل ولا ندري، ما يعرفون جنة ولا نار، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا. وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة، سعد بن خيثمة هذا قتل في بدر رضي الله عنه، وهو الذي استضاف المهاجرين. فقال: يا رسول الله، إن قريش مكثت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها ومن تبعه من أحابيشها، ثم جاءونا وقد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا، أفيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلموا؟ فيجرئهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات علينا ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون والأرصاد علينا مع ما قد صنعوا بحروثنا. قال: وتجترئ العرب أيضا حولنا حتى يطمعوا فينا، إذا رأونا لم نخرج إليهم فنذبهم عن جوارنا وعسى الله أن يظفرنا بهم، فتلك عادة الله عندنا. أو تكون الأخرى فهي الشهادة: يا رسول الله، لقد أخطأتني وقعة بدر، كنت عليها حريصا حتى بلغ من حرصي أن ساهمت ابني سعد بن خيثمة في الخروج، فطار سهمه وخرج، فرزقه الله الشهادة، وكنت حريصا على الشهادة. يا رسول الله، قد رأيت ابني سعد بن خيثمة البارحة في النوم في أحسن صورة، يسرح في ثمار الجنة وفي أنهارها، وهو يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقة سعد في الجنة. يا رسول الله، كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، ادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة ابن سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقتل في أحد شهيدا. وقال أنس بن قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما الغنيمة والظفر في قتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله، يعني هؤلاء سردوا حججهم والآخرين سردوا حججهم، قال: إني أخاف عليكم الهزيمة، يعني أن تخرجوا إليهم ثم تنهزموا عنهم، هذا اللي وقع. قال: فأكثروا عليه، فدخل بيته ولبس لأمته عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه أنهم قد ألحوا عليه ندموا، فلما رجعوا قد لبس اللأمة قالوا: يا رسول الله، كأن أكرهناك أو ألحنا عليك. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هكذا الشورى لها أمر ثم ينتهي وقت الشورى. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني الشورى لها حد، بعض الناس يخطي حتى في الشورى، بعض الناس ما يستشير، بعض الناس يستشير الأبد ما له حد. ولذلك يقولون: اثنان لا يشتريان، المتردد وكثير الاستشارة. تجد 10 سنين ما يشتري لا عقار ولا بيت، يشاور يشاور إلى ما لا نهاية. لا، الشورى لها حد. قالوا: فلما أبوا إلى الخروج، رأى يعني الكفة كأن الشباب ملحين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس، ثم وعظ الناس وأمرهم بالجد وبالجهاد، وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا، ففرح الناس بذلك، حيث أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشخوص إلى عدوهم، وكره ذلك المخرج بشر كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم. هذا يوم الجمعة بعد الصلاة، ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.